بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحييكم أيها الكرام في المجلس الرابع من مجالس الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني. فمن يتفضل منكم بالقراءة بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. وكثيرا ما يحصل على خلافه، فينزل غير السائل منزلة السائل إذا قدم إليه ما يلوح له بحكم الخبر، فيستشرف له استشراف المتردد الطالب، كقوله تعالى: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، وقوله: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، وقول بعض العرب: فغنها وهي لك الفداء، إن غناء الإبل الفداء. وسلوك هذه الطريقة شعبة من البلاغة، فيها دقة وغموض، وروي شكرا بارك الله فيك. نحن تحدثنا في المجلس السابق أن الخبر له أضرب ثلاثة: الخبر الابتدائي الذي يتوجه إلى خالي الذهن، إلى مستقبل لا تردد لديه، لا تساؤل لديه، إنما يتقبل الخبر دون اعتراض أو دون إنكار أو دون تساؤل. ثم الخبر الطلبي الذي يتوجه به المتكلم إلى المخاطب إذا كان متسائلا مترددا في قبول ذلك الخبر. ثم بعد ذلك الخبر الإنكاري، وهو الذي يتوجه به المتكلم إلى المخاطب المنكر لما يستمع إليه من خبر. وقلنا إن الخبر الابتدائي لا يحتاج لأي تأكيد من المؤكدات، بينما الخبر الطلبي يحتاج لمؤكد، ويحتاج الخبر الإنكاري إلى أكثر من إلى مؤكدين فأكثر، حتى يزيل الإنكار والشك لدى المستمع. هذا كان على ظاهر مقتضى حال المخاطب، يعني ما يظهر للمتكلم من حال المخاطب يخاطبه إما بالابتداء أو بالطلب أو بالإنكار. فإذا وجد أن المخاطب، حال المخاطب الظاهر أمام المتكلم، وجد أنه إنسان يتقبل الخبر، لا توجد علامات الشك، لا توجد علامات تساؤل، خالي الذهن، ويتقبل الخبر على ما هو عليه، فيكتفي بالجملة: الكتاب مفيد، وانتهى الأمر دون أن يحتاج لأي مؤكد من المؤكدات. فإذا ظهر له نوع من أنواع التردد أو التساؤل على المخاطب، وجد نفسه مضطرا لأن يؤكد ذاك الخبر بمؤكد واحد على الأقل، فقال مثلا: إن الكتاب مفيد، إن الإيضاح كتاب مهم. إذن هو يأخذ ظاهر مقتضى حال المخاطب، ما يظهر للمتكلم. وكذا إذا كان ظاهر حال المخاطب يدل على الإنكار، أو أنكر بطريقة ما وشك في الكلام الملقى إليه، فيجد المتكلم نفسه مضطرا لتأكيدين أو أكثر من تأكيدين: والله إن كتاب الإيضاح لكتاب مفيد، حتى يزيل أي شك انتاب هذا المخاطب. هذا في ظاهر حال المخاطب. لكن أحيانا يلجأ المتكلم إلى إنزال غير المنكر، غير السائل، منزلة السائل أو منزلة المنكر، فيلجأ إلى التأكيد لغرض خفي، لغرض بلاغي خفي سنتلمسه في الشواهد التي أوردها الشيخ رحمه الله. إذن الآن انتقلنا من ظاهر مقتضى الحال إلى خروج الخبر عن مقتضى الظاهر. إذن يخرج هو إلى الباطن، يخرج إلى خفي الحال المخاطب، فهو لا يتساءل، فيفترض المتكلم أن المخاطب متسائل، أن المخاطب منكر، أن المخاطب متردد، فلذلك يلجأ إلى التأكيد مع أن المخاطب لا يظهر على حاله ذلك، إنما يتلمس المتكلم ذلك من خفي حال ذلك المخاطب. إذا لاحظوا هنا، فيستشرف له استشراف المتردد الطالب، يقول: فينزل غير السائل منزلة السائل. هذه الحالة الأولى، ينزل غير السائل، يعني خالي الذهن الذي يقبل الخبر دون تأكيدات، ينزل لدى المتكلم منزلة إنسان يتساءل ويتردد، فإذا هو يضطر للتأكيد إذا قدم إليه ما يلوح له بحكم الخبر، فيستشرف له استشراف المتردد الطالب كقوله تعالى. نأخذ الآية الكريمة، الآية الكريمة في خطاب الله سبحانه وتعالى لسيدنا نوح عليه السلام: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. لو نظرنا في ظاهر الآية لم نجد تساؤلا أو ترددا أو إنكارا لدى سيدنا نوح عليه السلام، فالله سبحانه وتعالى أمره بصنع الفلك ثم نهاه عن أن يخاطب نوح الله سبحانه وتعالى بالشفاعة لأولئك الذين لم يؤمنوا فظلموا أنفسهم: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. لاحظوا الخبر، إنهم مغرقون، أكد بإن التي تفيد التوكيد كما تعلمون جميعا. طيب ما الداعي إلى ذلك؟ الداعي إلى ذلك أن الآية الكريمة أنزلت نوحا عليه السلام منزلة السائل الذي أو السائل الذي يبحث عن علة لذلك النهي. لاحظوا: ولا تخاطبني في الذين ظلموا. قد يكون نوح عليه السلام تساءل بينه وبين نفسه: فلماذا لا أخاطب الله سبحانه وتعالى وأشفع لهؤلاء؟ فالجواب كان مؤكدا بإن إنهم مغرقون، إذن هم في علم الله سبحانه وتعالى وحكم الله وقضائه، هم مغرقون، إنهم مغرقون. إذن الجملة هذه لو ربطنا بين البلاغة والنحو، جملة إنهم مغرقون بنظرة بسيطة نعرف أنها جملة استئنافية تعليلية، يعني تعلل النهي الذي نهى به الله سبحانه وتعالى نوحا عليه السلام عن مخاطبته: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. إذن كأن الآية إنهم مغرقون الذي نزلت نوحا منزلة المتسائل تجيب عن سؤال قد يرد على ذهن نوح عليه السلام: فلماذا يا رب لا أخاطبك؟ ما حال هؤلاء يا رب؟ فأتى الجواب دون أن يطرح نوح هذا السؤال، وفي ذلك ما فيه من البلاغة التي تدخل في عمق المعنى، يعني ما وراء السطور، ما نسميه ما وراء السطور، ما يفهم من وراء السطور. فالآن عند قال إنهم مغرقون أثار في ذهن المستمع سؤالا: لماذا قال الله إنهم مغرقون؟ إذن ليعلل عدم خطابه عدم عفوا ليعلل نهيه لخطاب نوح عليه السلام لله سبحانه وتعالى. إذن هو بنى على سؤال، وفي الوقت نفسه يثير سؤالا لدى المستمع، ففي ذلك أيضا ملمح بلاغي خفي لطيف يتنبه إليه المفكر في آيات الله سبحانه وتعالى. ثم إذا أخذنا من زاوية أخرى، أخذنا من زاوية أخرى، قلنا لو قالت الآية ولا تخاطبني في غير القرآن الكريم، فولا تخاطبني في الذين ظلموا، فإذا كنت مترددا أو متسائلا فاعلم بأنهم مغرقون، هذا هو المعنى. لكن الآية أتت ماذا؟ على سبيل الإيجاز. إذن في ذلك أيضا إيجاز بليغ أوصل ما يدور، ما يمكن أن يدور في ذهن نوح عليه السلام عندما أتى الخبر مؤكدا بإنه. لو لم يؤكد بإن بعد ذلك أنه لا يتساءل ولا يوجد استفسار ولا يوجد تردد في قبول الخبر. إذن هنا أنزل غير السائل منزلة السائل، فخوطب بخبر طلبي مؤكد بمؤكد واحد. وكذا لاحظوا معي الآية الكريمة في سورة يوسف: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وهذا جاء على لسان امرأة العزيز، جاء على لسان امرأة العزيز بعد اعترافها بأنها راودت يوسف عليه السلام عن نفسه. الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه، إنه لمن الصادقين. لاحظوا الآن الآية: وما أبرئ نفسي، ثم أتى الخبر: إن النفس لأمارة بالسوء. لدينا مؤكدان، إن تفيد التوكيد، اللام أيضا تفيد التوكيد الواقع في خبر إن، اللام التي يسميها النحويون المزحلقة أو المزحلفة، وهي أصلا هي لام الابتداء التي تفيد التوكيد. إذن لدينا مؤكدان، إذن أخرج الغير المتسائل إخراج المنكر أو المتسائل أو المتردد. طيب لماذا؟ لو بحثنا الآن في فحوى الآية: وما أبرئ نفسي، عندما نقرأ وما أبرئ نفسي، نفهم من ذلك أن في هذه النفس ما هو شيء غير مرغوب. يعني قالت وما أبرئ نفسي، إذن في نفسها في شيء، فيه شيء غير مرغوب، فيه شيء غير محبوب، فيه شيء فيه خطأ. إذن لذلك قالت وما أبرئ نفسي، إذن كأنها هي في تردد، في تساؤل، في إنكار للحالة التي هي عليها. لذلك أتى التأكيد: إن النفس لأمارة بالسوء. لاحظوا القاعدة التي وضعها الله سبحانه وتعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. أتت في مكان هي لم تسأل سؤال، هل سألت هل النفس أمارة بالسوء؟ لم تسأل هذا السؤال، لم يرد في الآية ما يشير إلى هذا السؤال. لكن خفي الآية، ما وراء الآية، ما بين سطور الآية، يفهم بأنها شعرت بأن في نفسها شيء غير مرغوب، فأتى التأكيد كأنها تتساءل عن هذا السوء الذي انتابها عندما راودت يوسف عليه السلام. إذن في إنزال غير السائل منزلة السائل أو المتردد أو المنكر غرض بلاغي خفي لطيف لا يدركه إلا من يعني فهم أصول البلاغة وفهم ما بين السطور. ثم لاحظوا حتى المستمع الآن، عندنا أنا أستمع وأنت تستمع والآخرون يستمعون: إن النفس لأمارة بالسوء، يتبادر إلى ذهني، إذن معناته أبحث في نفسي، إذن أتساءل بيني وبين نفسي، هل في نفسي هذا السوء الذي تأمر به؟ هل أنا قادر على رد هذا السوء الذي تأمرني به النفس؟ إذن هناك غرض آخر، وهو إثارة التساؤل لدى المخاطب. هو صحيح مبني على تساؤل المفترض في المخاطب، لكن في الوقت نفسه تثير تساؤلا لدى المخاطب ولدى المستمع. حتى المتكلم في غير القرآن، حتى المتكلم في غير القرآن عندما يقول إنسان لإنسان آخر: يا أخي والله النفس أمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء. إذن هو نفسه المتكلم، هو نفسه المتكلم كأنه يجيب عن سؤال راوده، كأنه هو يعني في صراع بين أمرين، بين ما تأمره به نفسه من هوى وما يأمره الشرع من استقامة وبعد وبعد عن هوى النفس. إذن في إنزال غير السائل الخالي الذهن منزلة السائل المتردد المنكر، في ذلك غرض بلاغي خفي لطيف يقوم على افتراض سؤال معين ويثير تساؤلا لدى المخاطب ولدى المتكلم أحيانا. طيب لاحظوا الآن، وقول بعض العرب فغنها وهي لك الفداء، إن غناء الإبل الحداء. هو العرب تقول لقائد الجمال قائد الإبل فغنها، يعني غني للإبل، وتعلمون يعني الإبل جزء من حياة الإنسان العربي في الجزيرة العربية. فغنها يعني غني لها وهي لك الفداء. الآن عندما قال إن غناء الإبل الحداء، لا يوجد تساؤل مباشر، ظاهر حال المخاطب، ظاهر الحال لا يشير إلى وجود تساؤل أو تردد، لأن العربي بطبيعة الحال يعرف أن الغناء للإبل هو الحداء، حداء الإبل. لكن طيب لماذا قال إن غناء الإبل الحداء؟ إذن الشاعر هنا تصور أو تخيل أن سائلا سأله ما غناء الإبل؟ طيب عم تقولني فغني غني للإبل. طيب إذن هو تصور تخيل بأن المخاطب سأل أو سائلا أن سائلا سأل ما غناء الإبل؟ فما الغناء للإبل؟ أو ما نغى الغناء للإبل؟ ما أو ماذا نسمي هذا الغناء؟ فأجابه إن غناء الإبل الحداء. إذن جاء مؤكد، جاء الخبر هنا مؤكدا بإن، جاء الخبر مؤكدا بإن. طيب الآن إذن هو بني على افتراض أو على تصور سؤال، وهذا نوع من أنواع الإيجاز، وفي إيجاز بلاغة. الأمر الثاني أنه يثير سؤالا لدى المستمع، عندما قاله إن غناء الإبل الحداء، أسأل العرب يسأل هل هناك يعني غناء غير الحداء للإبل يا ترى؟ لماذا يؤكد لي هو بأنه غناء الإبل هو الحداء؟ قد يثير لدى المستمع، لدى العربي في الصحراء، لدى المستمع من العرب، بأنه لماذا قال، لماذا أكد لذلك؟ هل هناك غناء آخر للإبل؟ إذن إنزال غير السائل منزلة السائل أو المتردد في الإخبار، في الإخبار كما ذكرت سابقا له غرض خفي لطيف يمكن أن يتشعب إلى شعبتين، يمكن أن ينطلق من السائل من المخاطب نفسه أن على افتراض سؤال معين، وهذا نوع من أنواع الإيجاز، ويمكن أن يثير هذا التساؤل أو يعني يوحي بإثارة هذا التساؤل لدى المخاطب، وقد يثيره لدى المتكلم أيضا، لدى المتكلم أيضا. يعني كان المتكلم عندما يؤكد أن غناء الإبل هو نفسه يتساءل ما نوى الغناء للإبل، يقول إن غناء الإبل الحداء، فيؤكد لنفسه وللمستمع بأن غناء الإبل هو الحداء. فإذن هناك غرض خفي، لذلك ماذا يقول؟ يقول وسلوك هذه الطريقة شعبة من البلاغة، فيها دقة وغموض، فيها نعم فيها دقة، لأنها يعني المستمع أو القارئ أو المتذوق يدخل إلى أعماق النص، إلى ما بعد الألفاظ، إلى المعاني الثواني التي يقصدها الشاعر أو المخبر بطبيعة الحال. طبعا أدوات التوكيد يا أخوان أريد أن أذكركم بأن أدوات التوكيد كثيرة كما تعلمون جميعا. إن أن حروف زيادة، حروف الزيادة، القسم، لام القسم، لام القسم، قد، الشرط خاصة بإذا، تفيد التحقيق. إذن هناك أدوات متعددة مختلفة لتوكيد الخبر. ونلاحظ أن هنا ركز على إن لما فيها من يعني من تجديد وزيادة في التأكيد، لأن تجديد النون أيضا فيها توكيد. أيضا نون التوكيد الثقيلة، نون التوكيد الخفيفة، نون التوكيد أيضا من أدوات التوكيد. لأن نأخذ يعني ما يؤكد بلاغة إنزال غير المتسائل أو غير السائل منزلك السائل. تفضل. وسلوك هذه الطريقة شعبة من البلاغة، فيها دقة وغموض. وروي عن الأصمعي أنه قال: كان أبو عمرو بن العلاء وخلف الأحمر يأتيان بشارا فيسلمان عليه بغاية الإعظام، ثم يقولان: يا أبا معاذ، أما يا أبا معاذ ما أحدثت يا أبا معاذ ما أحدثت. إذا أردت الوقف، يا أبا معاذ ما أحدثت، فيخبرهما وينشدهما ويكتبان عنه متواضعين له حتى يأتي وقت الزوال ثم ينصرف. حتى يأتي وقت الزوال ثم ينصرفان. مضبوط. حتى يأتي وقت الزوال ثم ينصرفان، فأتياه يوما فقال: ما هذه القصيدة التي أحدثتها في ابن قتيبة؟ قال: هي التي بلغتكما. قال: هي التي بلغتكما. فقال: ما هذه؟ نعم. قال: بلغنا. هي التي بلغتكما. هي التي بلغتكما. بلغتكما. هي التي بلغتكما. قال: بلغنا أنك أكثرت فيها من الغريب. قال: نعم، إن ابن قتيبة يتباصر بالغريب، فأحببت أن أورد عليه ما لا يعرف. قال: فأنشدناها يا فأنشدناها، يعني طلبوا منه أن ينشدهما تلك القصيدة. فأنشدناها يا أبا معاذ، فأنشدهما. فأنشدهما: بكرا صاحبي قبل الهجير، إن ذاك النجاح في التبكير. نضبط: بكرا صاحبي قبل الهجير، إن ذاك النجاح في التبكير. الكسر. نعم. بكرا صاحبي قبل الهجير، إن ذاك النجاح في التبكير. حتى فرغ منها فقال له خلف: لو قلت يا أبا معاذ مكان إن ذاك النجاح بكرا فالنجاح كان أحسن. فقال بشار: إنما بنيتها أعرابية وحشية. فقلت: إن ذاك النجاح كما يقول الأعراب البدويون. ولو قلت بكرا فالنجاح كان هذا كلام المولدين ولا يشبه. كان هذا نعم. من كلام المولدين. أنا ما عندي. كان هذا من كلام المولدين، لا يشبه ذلك الكلام ولا يدخل في معنى القصيدة. قال: فقام خلف فقبل بين عينيه. فهل كان ما جرى بين خلف وبشار بمحضر؟ نضبط: ما جرى بين خلف وبشار بمحضر أو بمحضر من أبي عمرو بن العلاء. حضر يحضر. نعم. محضر بمحضر من أبي عمرو بن العلاء. بمحضر من أبي عمرو بن العلاء، وهم من فحولة هذا الفن، إلا للطف المعنى في ذلك وخفائه. شكرا جزيلا. طيب. الآن الحكاية التي رواها الأصمعي، والأصمعي كما تعلمون يعني ملك من ملوك اللغة، يعني رجل له مكانة كبيرة جدا في اللغة والأدب، ويروي رواية حصلت بين أبي عمرو بن العلاء، يعني محضر أبي عمرو بن العلاء بين خلف الأحمر وبشار ابن برد، وبشار معروف مكانته أيضا الشارية. أبو عمرو بن العلاء كان أبو عمرو بن العلاء، وأبو عمرو بن العلاء كما تعلمون أيضا يعني إمام من أئمة اللغة، إمام من أئمة اللغة، وهو متوفى تقريبا من أئمة اللغة عام 54 و100 للهجرة، متوفى عام 54 و100 من الهجرة النبوية، بينما خلف الأحمر متوفى عام 80 و100 للهجرة، وبشار متوفى عام 67 و100 للهجرة. المهم الحكاية تكمن في الحوار اللغوي الذي حصل بين خلف الأحمر وبشار فيما يتعلق بقوله بكرا صاحبي قبل الهجير إن ذاك النجاح في التبكير. بداية أريد أن أنبه ما هذه القصيدة التي أحدثتها في ابن قتيبة. ابن قتيبة هذا ليس هو ابن قتيبة الدينوري صاحب كتاب عيون الأخبار وأدب الكاتب، هذا شخصية أو شخص مختلف عن ابن قتيبة صاحب عيون الأخبار وأدب الكاتب، هذا من كبار القادة في العصر العباسي وكان واليا على البصرة لأبي جعفر المنصور، إذن هو شخصية غير شخصية ابن قتيبة الأديب اللغوي الفقيه صاحب عيون الأخبار وأدب الكاتب. طيب الآن عندما أنشدهم البيت قال الآن بلغنا أنك أكثرت فيها من الغريب، يعني في هذه القصيدة أكثر بشار من الغريب فيها، فسألوه لماذا؟ قال إن ابن قتيبة يتباصر بالغريب، يعني ابن قتيبة كان مهتم بالغريب من لغة العرب، يعني يتباصر كأنه يتفاخر بأنه يعرف الغريب، فكأن ببشار يريد أن يتحداه أو يريد أن يجاريه في معرفته للغريب وفي تباصره وتفاخره بمعرفة الغريب لدى العرب أو غريب كلام العرب، فأحببت أن أورد عليه ما لا يعرف، يعني كأنه يريد أن يتحداه ويخرجه فيأتيه بما لا يعرف، فأنشد القصيدة. القصيدة ما هي؟ البيت وبكر صاحبي قبل الهجير إن ذاك النجاح في التبكير. بكر واضح في الأمر، صاحبي يعني يا صاحبي يا صاحبي. أين الإشكال؟ المشكلة إن ذاك النجاح في التبكير، إن ذاك النجاح في التبكير. خلف ماذا قال لبشار؟ قال لماذا لم تقل إن بكرا في النجاح، يعني لماذا أكدت بإن، قلت إن ذاك، لماذا لم تقل بكرا صاحبي قبل الهجير فالنجاح بالتبكير في التبكير، انتهت المشكلة، لماذا بكرا فالنجاح في التبكير؟ فأجابه بنيتها أعربية وحشية. ولو قال كذا، لو قال بكرا فالنجاح في التبكير، قال هي من كلام المولدين. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الأفصح والأبلغ والأجمل والأعمق هو إن ذاك النجاح، لأنه قال جعلتها أعرابية وحشية. من الذي يدرك كنه فصاحة اللغة وجمال بلاغة اللغة؟ الأعرابي صاحب اللغة أم المولد الذي طرأ على اللغة؟ لا شك أن العربية البدوية الذي جرت اللغة على لسانه جري الماء في الوادي هو أدرى بأسرار هذه اللغة وأدرى بجمال هذه اللغة، لذلك قال الشاعر أنا جعلتها ماذا؟ إنما بنيت أعرابية وخشية، فقلت إن ذاك النجاح، يعني أنا أتيت به بهذا الأسلوب على الأفصح، على الأبلغ الذي يدركه العرب الخلص وليس على ما يدركه المولدون الذين طرأوا على اللغة وتعلموا اللغة. طيب ما الفرق بينهما الآن؟ ما الفرق عندما قال إن ذاك النجاح؟ لو قلنا إن ذاك النجاح في تأكيد، هذا خبر وخبر وأكد الخبر بإن، بينما لو قال فالنجاح في التبكير لا يوجد تأكيد، خبر ابتدائي، لكن هنا أكد فهو خبر طلبي، خبر طلبي. لو قال فالنجاح في التبكير هذا على ظاهر مقتضى الحال، على ظاهر مقتضى المخاطب، لكن هو خرج عن ظاهر مقتضى الحال وأكد مخاطبا غير السائل بمخاطبة السائل أو المنكر. إذن هناك سؤال خفي عندما قال إن ذاك النجاح، لاحظوا هناك كأنه سؤال خفي يرد عليه بشار بالتأكيد، يعني كأنه فكرا صاحبي قبل الهجير فقالها أبو هذان الصاحبان وهل في هذا التبكير شيء من النجاح، فأجاب إن ذاك النجاح في التبكير. إذن يتلبس هنا خفي حال المخاطب وليس ظاهر حال المخاطب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني انتبهوا، قال إن ذاك النجاح، استخدم اسم الإشارة ذاك، واسم الإشارة هنا يستحضر النجاح الذي هو شيء معنوي، يستحضره وكأنه شيء مادي ماثل أمام المستمع وأمام المخاطب. هذا المثول التجسيد الحي الذي جعله شيئا ماديا مجسدا مجسما بكلمة ذاك باسم الإشارة، باسم الإشارة أيضا أعطى للنجاح أو لكلمة النجاح معنى مؤثرا أكثر مما لو قال فالنجاح في التبكير دون أن يستحضره في الذهن. إذن اسم الإشارة أيضا فيه استحضار للنجاح، فيه تجسيم للنجاح، إشارة لهذا النجاح، استخدام إن للتوكيد مبني على سؤال خفي يثير أيضا في المتلقي، في المستمع، في المخاطب، حتى في المتكلم يمكن أن يثير سؤالا، وفي ذلك ما فيه من بلاغة يقول يدركها أصحاب اللغة الأصليون. نعم. الآن الحالة الثانية، الآن كل هذه شواهد على القيمة الفنية لإنزال غير السائل منزلة السائل. تفضل. الحالة الثانية، الحالة الثانية هذا كله يعني هذا الخروج عن مقتضى ظاهر حال المخاطب. وكذلك ينزل غير المنكر منزلة المنكر إذا ظهر عليه شيء من أمارات الإنكار، كقوله جاء شقيق عارضا رمحه إن بني عمك فيهم رماح، فإن مجيئه هكذا مدلا بشجاعته، وقد وضع رمحه عارضا دليل على إعجاب شديد منه واعتقاد أنه لا يقوم إليه من بني عمه أحد، كأنهم كلهم عزل ليس مع أحد منهم رب، كأنهم كلهم عزل ليس مع أحد منهم رب. نعم ممكن نقرأ عزل وعزل، لكن العزل أرى بأن هنا لأن عزل جمع أعزل، عزل جمع أعزل، عزل جمع عزل. نعم، فلك أن تقرأ عزل وعزل، وأرى بأن عزل أيضا هنا يعني صحيحة جمع أعزل، وهي الأرجح في هذا السياق، وهي الأرجح في هذا السياق. طيب الآن الشاهد، الآن الحالة الثانية في خروج الخبر عن مقتضى ظاهر حال المخاطب، يعني خروجه إلى خفي حال المخاطب اللي هو إنزال غير المنكر منزلة المنكر. واحد لا ينكر أيضا غير متسائل غير متردد، ينزله منزلة المنكر. إذن في أكثر من توكيد، في أكثر من توكيد ينزله منزلة المنكر. ما الدليل، ما الشاهد على ذلك؟ يقول لأن شقيق هذا اسم شخص، شقيق اسم شخص، شقيق أتى وهو قد وضع رمحه بالعرض فوق يعني رجليه فوق ركبتيه، يعني بمعنى أنه يعرض رمحه أمام الناس ليقول بأنه أنا لدي رمح وأنا قوي وأنا معجب بنفسي وأنا كذا وكذا وكذا وكذا، يعني وأنا غير مكترف غير مهتم، أنا شجاع أنا بطل، مثل بيعرض مسدسه حتى يشعر الناس بأنه لديه مسدس، أو يعرض سلاحه ليشعر الناس أن لديه سلاح بأنه هو قوي، هو يعني متفاخر بهذا السلاح، وكأنه الناس لا يملكون مثل هذا السلاح. فيقول الجواب ماذا أتى علي إذا شقيق لا ينكر، هو لا ينكر بأنه عند أولاد عمه رماح، لكن هو يريد أن يتفاخر بأنه لديه هو هذا الرمح، لذلك قال هنا عارضا رمحه، عارضا بمعنى عرض أمامه، يعني أظهره أمامه، أظهره أمامه. أتى الخبر إن بني عمك فيهم رماح، لاحظ، لأن هو عندما عرض نفسه وعرض سلاحه كأنه يريد أن يقول بأنه يعني حتى ولو أسلحتكم هذه كأنكم أنتم عزل من الأسلحة، لا توجد لديكم أسلحة، ويعلم أن لديهم أسلحة، لكن يريد أن يتفاخر عليهم ويرى نفسه أنه شجاع، وهو ليس بكذلك، وهو ليس كذلك. لذلك أتى الخبر هنا مؤكدا إن بني عمك فيهم رماح. إذن أنزل هنا منزلة المتسائل، منزلة الحياة، هو المتسائل المتردد، المتسائل المتردد، لأن فيها توكيد إن بني عمك فيهم رماح، إلا إذا اعتبرنا أن الجملة الإسمية التي دخلت عليها إن أيضا تفيد الثبات والثبوت، ففيها شيء من التوكيد أيضا. لاحظوا أيضا في نوع من أنواع الالتفات في البيت، في نوع من أنواع الالتفات، جاء في الغائب ثم بعد ذلك في المخاطب إن بني عمك، في نوع من أنواع الالتفات. إذن الالتفات هنا مع التأكيد أفاد شيئا من التهكم والاستهزاء والسخرية بشقيق. لاحظتم الآن انتقل من الإخبار بطريقة الغائب، جاء شقيق عارض رمحه، وجاء شقيق عارض رمحه، وانتقل في الخبر إلى المخاطب إن بني عمك يا شقيق فيهم رماح. لاحظتم إذن في استهزاء، في تهكم، لذلك أداء أيضا التأكيد، أيضا يعني أيضا لينبهه بأنه إذا أنت يعني معتقد أو أنت بأن بني عمك أسلحتهم لا قيمة لها أو لا مكانة لها، أي أنهم ليسوا شجعان، لا، إنما هم شجعان أبطال. نعم. إذن هنا أنزل غير المنكر أو يعني غير المتسائل خالي الذهن، أنزله منزلة المنكر أو المتسائل المتردد أيضا. نعم. الحالة الثالثة، تفضل. وكذلك ينزل المنكر منزلة غير المنكر إذا كان معه ما إن تأمله ارتدع عن الإنكار، كما يقال لمنكر الإسلام الإسلام حق، وعليه قوله تعالى في حق القرآن لا ريب فيه. إذن الآن الصورة الآن الصورة عكسية، لأن هناك مستقبل مخاطب خالي الذهن غير منكر غير متسائل، أنزل منزلة المتسائل المتردد أو المنكر. الآن لا، واحد ينزل الإنسان منكر يرفض الخبر، لا يتقبل الخبر بشكل مباشر، يحتاج لتأكيدات، يحتاج لتأكيدات، يحتاج لخبر إنكاري فيه أكثر من مؤكد، فيه مؤكدان أو أكثر من مؤكدين. لكن ينزل أحيانا منزلة غير المنكر، يعني يلقى إليه الخبر مجردا من التأكيد. لماذا؟ يقول إذا كان معه ما إن تأمله ارتدى عن الإنكار، يعني بمعنى أن حوله دلائل، حوله شواهد، حوله أحداث، كلها لو فكر فيها وتأملها لما أنكر، لو تأملها وفكر فيها لما أنكر. كما يقال لمنكر الإسلام، واحد كافر مشرك، قلت له الإسلام حق، الإسلام حق. طيب الآن هذا مبتدأ وخبر، ما في تأكيد نهائيا، لا يوجد تأكيد نهائيا، أسندت الحق إلى الإسلام وهو رجل كافر ينكر الإسلام. لماذا؟ قالوا لأنه الآن ما لك بحاجة تأكد له، لأن الدلائل المحيطة به كلها لو تأملها وفكر فيها بعين بصيرة وبعقل مفتوح وبقلب سليم، لو فكر بذلك لأقبل على الإسلام ودخل الإسلام وعرف أن الإسلام حق. مثل الدلائل، ما في القرآن الكريم من إعجاز، صدق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه الوحي، كلهم في مكة يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين. إذا ما دام هو الصادق الأمين، إذا كل ما يقوله هو صدق. إذا هناك دلائل من القرآن وما فيه من إعجاز، من قصص الأنبياء التي أتت في القرآن الكريم، من الأحداث المحيطة في الرسالة المحمدية، من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وما إلى ذلك من دلائل متعددة محيطة بهؤلاء الكافرين. لذلك كان الأولى بهم أن يتأملوا ولا ينكروا، لذلك أتى الخبر ابتدائيا من دون مؤكدات، الإسلام حق. إذا لماذا؟ لأن هناك دلائل محيطة، كأن المخاطب عندما أقول له الإسلام حق أقول له انظر حولك، انظر إذا الدلائل أخرى، انظر إلى إعجاز القرآن الكريم الذي لم يستطع أحد من العرب الفصحاء أن يأتي ولو بآية من مثله، انظر إلى نبي الإسلام الذي نزلت عليه الرسالة وأنتم تعلمون وتعرفون أنه الصادق الأمين. إذن هناك دلائل كثيرة جدا تدل على صدق هذا الخبر، لذلك لم يحتج المتكلم إلى تأكيد لهذا المخاطب. وعليه قوله تعالى في حق القرآن لا ريب فيه، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طيب لا ريب فيه، ذلك الكتاب أي القرآن، الكتاب الكامل، الكتاب الكامل، نعم، الشامل، الحق، لا ريب فيه يعني لا شك فيه. الآن لا ريب فيه، هو لم يستخدم أي أداة من أدوات التوكيد، فجاء الخبر لا ريب فيه، جاء الخبر ابتدائيا، جاء الخبر ابتدائيا. طيب كيف نقول هؤلاء الذين ينكرون القرآن أنه من الله سبحانه وتعالى؟ قال بأن هنا لا ريب فيه بمعنى له توجيهان، إما أن نقول بمعنى لا مظنة للريب فيه، يعني لا مظنة للشك فيه، لا يمكن للإنسان أن يخالجه شك أو ظن بأن في هذا القرآن فيه شيء من الشك بأنه ليس من عند الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. هذا الأول. التوجيه الثاني وهو توجيه لا يحتاج لتقدير، وتوجيه لغوي قائم أيضا في علم النحو، لو أردنا لا ريب فيه، ما إعراب ريبة؟ نقول ريبة اسم لا النافية للجنس مبني على الفتح في محل نصب، والخبر محذوف، لا ريب موجود فيه، فلا نافية للجنس. كلمة نافية للجنس يعني أنها تنفي الجنس الواقع بعدها على سبيل الإغراق والشمول. إذن هي تنفي كل ريب، كل شك، تستغرق نفي كل شك أو ريب قد يتبادر إلى الذهن حول القرآن الكريم. إذن لا ريب في نفي الجنس، استغراق نفي الجنس أغنى عن استخدام المؤكدات. يعني ربما يقول قائل إن مقتضى ظاهر إن هؤلاء كفار، إن المقتضى الظاهر حال المخاطبين أن نؤكد، لكن لاحظوا بلاغة القرآن الكريم القائمة على الإيجاز، لاحظوا العمق لطف المعنى الذي يعني استطعنا أن نفهمه من كلمة لا ريب في لا نافي للجنس، أغنتنا عن الحاجة لأي مؤكد من المؤكدات. نعم، إذن أصبح لدينا أنه يخرج الخبر عن مراعاة مقتضى الحال إلى مراعاة خفي الحال، يعني أقول خفي الحال، فينزل غير السائل منزلة السائل، وينزل غير المنكر منزلة المنكر، كما يكون العكس، فينزل المنكر منزلة غير المنكر، كقولنا الإسلام حق محمد رسول الله، ذلك الكتاب لا ريب فيه، القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، لا نحتاج لتوكيد بكثرة المؤكدات المحيطة بالمخاطبين في هذا المجال. تفضل. ومما يتفرع على هذين الاعتبارين قوله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، أكد إثبات الموت تأكيدين، وإن كان مما لا ينكر لتنزيل المخاطبين منزلة من يبالغ في إنكار تنزيل المخاطبين ويتكلم بصيغة الجمع، لتنزيل المخاطبين منزلة من يبالغ في إنكار الموت لتماديهم في الغفلة والإعراض عن العمل لما بعده، ولهذا قال ميتون دون تموتون كما سيأتي الفرق بينهما، وأكد إثبات البعث تأكيدا واحدا وإن كان مما ينكر، لأنه لما كانت أدلته ظاهرة كان جديرا بأن لا ينكر، بل إما أن يعترف به أو يتردد فيه. نعم، فينزل المخاطبون منزلة المترددين. نعم. تنبيها لهم على ظهور أدلته وحثا على النظر فيها، ولهذا جاء تبعثون على الأصل. نعم. إذن الآن ما يتفرع على هذين الاعتبارين، المقصود بالاعتبارين إنزال غير المنكر أو غير المتسائل أو غير المتردد منزلة المنكر، أي الاعتبار الأول. الاعتبار الثاني هو إنزال المنكر منزلة غير المنكر. لاحظوا في قوله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون، الآية الكريمة هنا، لاحظوا معي ثم إنكم بعد ذلك لميتون، كم تأكيد لدينا؟ إن واللام والجملة الإسمية، إن واللام الواقع في خبرها، لام المزهر إنكم بعد ذلك لميتون، والجملة الإسمية استخدم ميتون لم يقل تموتون. طيب لماذا؟ لأن من أنزل الآن غير المنكرين منزلة المنكرين؟ لأن هل هناك أحد من البشر يمكن أن ينكر حقيقة الموت؟ ما في حدا من البشر الذي لديه عقل ينكر حقيقة الموت، لأنه مرئي أمامه، كل واحد هذا البشر، كل كائن حي يرى أمامه أن الموت حق على كل حي، إذن لا مجال للإنكار. لكن الآية الكريمة أنزلت هؤلاء منزلة المنكرين، فألقي عليهم الخبر مؤكدا بمؤكدين. لماذا؟ لأن هناك دلائل أخرى هم يعلمون بأن الموت حق، لكنهم يعصون الله سبحانه وتعالى، لكنهم يكفرون بالله سبحانه وتعالى، لكنهم يمارسون الموبقات والفجور إلى آخره، مما ينافي ويعارض إيمانهم وإقرارهم بحقيقة الموت. إذن هم أصبحوا كالمنكرين للموت، ولو أنهم لم ينكروا الموت ولا يستطيعون أن ينكروا الموت. لذلك نزلوا هنا، نزل هؤلاء منزلة المنكرين، فألقي الخبر هنا مؤكدا بأكثر من توكيدين، بتوكيدين فأكثر، إن لام التوكيد المزحلقة التي رحلت إلى الخبر وهي في الأصل لام الابتداء والجملة الإسمية، قال ثم إنكم بعد ذلك لميتون، استخدم الاسم، والاسم تعلمون ما فيه من دلالة على الثبات والثبوت، على الثبات والثبوت. طيب لو أخذنا الجزء الثاني من الآية، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، الآن قال تبعثون، أكد مؤكد واحد إن، واستخدم الفعل ولم يستخدم الاسم. طيب الآن هناك دلائل حولهم تغني عن يعني اللجوء إلى أكثر من مؤكد، تكتفى بمؤكد واحد. تبعتم الفارق بين الآيتين، في الآية الأولى أنزل غير المنكرين منزلة المنكرين، فألقي عليهم أو لهم الخبر مؤكدا بمؤكدين فأكثر، بسبب غفلتهم عن حقيقة الموت التي لا ينكرونها، وبسبب عدم استعدادهم لما بعد الموت أو لما بعد الموت، وعدم عملهم العمل الصالح. بينما أتت الآية الثانية بمؤكد واحد فقط، فالتأكيد أو الخبر طلبي، إنكم يوم القيامة تبعثون بالفعل، لكثرة الدلائل المحيطة بهم التي تدل على حقيقة البعث أيضا. نعم، كل هذا شواهد وأمثلة على الخروج عن خروج الخبر عن مقتضى ظاهر الحال إلى خفي حال المخاطب. نعم، هذا كله اعتبارات الإثبات، يعني كل الشواهد التي سبقت من آيات كريمة أو من الشعر أو من الكلام المصنوع أتت بصيغة الإثبات وليس بصيغة النفي. يعطينا الآن أمثلة على صيغة النفي. نعم، تفضل. وقس عليه اعتبارات النفي كقولك ليس زيد أو ما زيد منطلقا أو بمنطلق، والله ليس زيد أو ما زيد منطلقا أو بمنطلق، وما ينطلق أو ما إن ينطلق زيد، وما كان زيد ينطلق، وما كان زيد لينطلق، ولا ينطلق زيد، ولن ينطلق زيد، والله ما ينطلق أو ما إن ينطلق زيد. أعطانا الآن عبارات خبرية كلها أخبار، منها ما هو كلها منفية، لكن في منفي مؤكد ومنفي غير مؤكد. لاحظوا معي، لا العبارة ولا ليس زيد منطلقة، ليس زيد منطلقة، هذا ليس فيه توكيد. طيب إذا قال ليس زيد بمنطلق، في لدينا تأكيد استخدام حرف الجر الزائد، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وكنا قد عرفنا في دراستنا في مغني اللبيب، عرفنا أن حرف الجر الزائد يفيد التوكيد، وهو بمثابة تكرار للجملة كما ذكر ابن جني ونقل عنه المرادي في الجنة الداني. يعني عندما أقول ليس زيد بمنطلق، أي ليس زيد بمنطلق، ليس زيد بمنطلق، تكرار الجملة مرتين، فالباء الزائدة إذن تفيد التوكيد، سواء قال ليس زيد أو ما زيد التي عملت عمل ليس. طيب الآن والله ليس زيد أو ما زيد منطلقا، أضاف الآن توكيد آخر، ووالله زال ووالله ليس زيد منطلقا توكيد واحد، ووالله ليس زيد بمنطلق، لدينا توكيدان وهكذا، وما ينطلق أو ما إن ينطلق زيد، وما كلها هذه أمثلة أعطاك المثال بدون المثال خبر منفي بدون توكيد، ثم كيف أنه أكده. إذن سواء كان الكلام مثبتا أم كان سواء كان مثبتا أم كان منفيا، يمكن أن يأتي ابتدائيا أو طلبيا أو إنكاريا. بالمناسبة عطفا على قوله تعالى في الآية الأولى ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، يعني الجملة الاستئنافية في كتاب الله إما أن تكون تعليلية وإما أن تكون استئنافية بيانية، وعندما أقول بيانية يعني إجابة عن سؤال مقدر مفهوم مما سبق، وعندما أقول تعليلية معنى ذلك أنها تعليلية لما سبق، فهي كأنها تجيب عن سؤال لماذا. وهذا وارد كثيرا في كتاب الله، وقد أورد الجرجاني في دلائل الإعجاز شواهد كثيرة على ذلك، من مثل قوله تعالى مثلا يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، في سورة الحج لاحظوا يا أيها الناس اتقوا ربكم، لماذا؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم. لاحظوا الجملة الاستئنافية قد تكون بيانية فقول لماذا؟ لأن زلزلة الساعة شيء عظيم. تعليلية لماذا نتقي ربنا؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إذن كأن هذه الجملة فيها تأكيد أنزل غير السائل غير المتردد غير المنكر منزلة السائل أو المتردد، ففيها إيجاز. لاحظوا أيضا ملاحظة هنا مهمة، لأنه في إنزال غير السائل أو غير المتردد منزلة السائل أو المتردد أو المنكر فيه إيجاز، فيه إيجاز بإن، وهذا دليل يعني إثارة سؤال لدى المستمع أو توقع وجود سؤال لدى المخاطب. نكون بذلك قد انتهينا من إطلاق الخبر وفق مراعاة مقتضى ظاهر حال المخاطب أو وفق خفي حال المخاطب، عندما يخرج عن ظاهر مقتضى الحال، وفي ذلك من البلاغة ما فيه. نعم، ننتقل الآن إلى الحقيقة العقلية والمجاز العقلي، تفضل. نعم، الإسناد منه حقيقة عقلية ومنه مجاز عقلي. أما الحقيقة قبل أن ندخل في التعريفات المصطلحية، يقول الإسناد منه حقيقة عقلية ومنه مجاز عقلي. كلمة الإسناد هنا ما المقصود بها؟ لو أخذنا الإسناد العهدية ذهنية، أي ما استقر في ذهننا من مفهوم الإسناد البلاغي، الإسناد في البلاغة، فال هنا عهدية ذهنية. إذن المقصود هنا الإسناد هو ضم كلمة إلى كلمة على أن تكون إحداهما حكما على الأخرى، كما وضحنا سابقا، هذا هو المقصود بالإسناد. وهذا الإسناد، وقال الآن الإسناد، لم يقل الإسناد الخبري ولم يقل الإسناد الإنشائي، ليعم الإثنين، ليعم الإثنين. لاحظوا هو بدأ في الإسناد الخبري، فحينما صرح بالإسناد الخبري ذلك يعني وجود الإسناد الإنشائي، لكنه بدأ بالإسناد الخبري لكثرته. فإذا كلمة الإسناد هنا تشمل الإسناد الخبري والإسناد الإنشائي. فالإسناد قد يكون خبريا وقد يكون إنشائيا. فهمنا معنى كلمة الإسناد الآن. ماذا أخبر أن الإسناد مبتدأ أعطانا بعد ذلك منه حقيقة عقلية. من ماذا تفيد هنا؟ تبعيضية. من هنا تبعيضية، يعني من يعني بعض هذا الإسناد يندرج تحت عنوان حقيقة عقلية، وبعضه الآخر يندرج تحت عنوان المجاز العقلي. لو دخلنا الآن في هذين المصطلحين حقيقة عقلية، كلمة حقيقة قبل أن ندخل في المصطلح البلاغي، حقيقة من الناحية اللغوية حق الشيء، يعني الحاء والقاف والقاف كما يقول ابن فارس يعني أصل، يدل على الشيء الثابت يقينا، الشيء الثابت يقينا، ويدل على إحكام الشيء وعلى صحته، لذلك الحق ضد الباطل. إذن الحق هو الثابت، إذن الحق هو الشيء الصحيح. لو أتينا نحلل كلمة الحقيقة صرفيا، حقيقة وزنها فعيلة، حقيقة وزنها فعيلة، والوزن فعيل، وزن فعيل يحتمل أوجها متعددة، وهنا يحتمل أن يكون حقيقة، هنا فعيلة يحتمل أن يكون اسم مفعول، ويحتمل أن يكون اسم فاعل. كيف ذاك؟ إذا قلت حققت الشيء أي أثبته فهو مثبت وهو حقيق، إذن مثبت اسم مفعول، حقيق إذن اسم مفعول، فحقيقة إذن شيء يعني مثبت فهو اسم مفعول. طيب إذا قلت حق الشيء أي ثبوت فهو حقيق أي ثابت، إذن هو اسم فاعل، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، أي لقد ثبت أو ثبت القول على أكثرهم فهو ثابت. إذن كلمة حقيقة، كلمة حقيقة لغة تحتمل أن تكون اسم فاعل وتحتمل أن تكون اسم مفعول. طيب الآن انتهينا من كلمة حقيقة، هذا في المصطلح اللغوي. نحن لدينا قال حقيقة عقلية، إذن قيد الحقيقة التي يريد أن يدرسها بأنها عقلية، إذن ليست على إطلاقها، كلمة حقيقة ليست على إطلاقها، إنما قيدها بالوصف حقيقة عقلية. ما معنى عقلية؟ قال عقلية ليخرج منها الحقيقة اللغوية، وليخرج منها يعني الحقيقة العرفية. كيف ذا؟ أو الحقيقة الشرعية. عندما نقول كلمة فرس تدل على هذا الحيوان، كلمة أسد تدل على هذا الحيوان، هذه حقيقة لغوية، شيء ثابت متصل بهذا الكائن. رجل، هذه الكلمة حقيقة لغوية تدل على إنسان له صفات معينة، هذه حقيقة لغوية. إذا قلت فاعل مرفوع، هذه حقيقة عرفية لأنها لها علاقة بعلم النحو. قلت مثلا اسم فاعل اسم مفعول، هذه حقيقة صرفية، إذن هذه حقيقة عرفية معروفة في علم معين. إذن هو عندما قال حقيقة عقلية أخرج الحقائق العرفية والحقائق اللغوية من المقصود بدراسته. كنت هناك حقيقة شرعية، الصلاة، الصلاة بحركاتها وسكناتها وشروطها وأركانها، هذا مصطلح شرعي، لكن الصلاة في معناها اللغوي في الحقيقة اللغوية هي الدعاء. إذن كلمة حقيقة عقلية أخرج الحقيقة اللغوية وأخرج الحقيقة العرفية وأخرج الحقيقة المصطلحية أو الشرعية أو ما إلى ذلك من حقائق. طيب قال هو حقيقة عقلية أيضا، عندما أقول قام الرجل، هل في أصل اللغة العربية في أصل اللغة بأن القيام مرتبط بالرجل فقط؟ لا طبعا لا نستطيع أنه ذلك، إنما العقل هو الذي ربط بين قام وبين الرجل، ركب هذا التركيب، إنما ركب هذا التركيب هو العقل، عقل الإنسان، وهذا في ظاهره، في ظاهر العقل، في يعني في ظاهر ما يتكلم به الإنسان. لذلك قال هنا حقيقة عقلية بمعنى أنها ليست من أصل وضع اللغة، من أصل وضع اللغة هذه الحقيقة اللغوية، فرس يدل على الفرس، كتاب يدل على الكتاب، الرجل يدل على الرجل، الشاة تدل على الغنمة، الأسد يدل على الأسد، وهكذا، هذه تلك الحقيقة اللغوية. لكن الربط في الجملة بين مسند ومسند إليه هذه من الحقائق العقلية، مما يفعله العقل، مما يفعله العقل. إذن عندما قال حقيقة عقلية، إذن يقصد هنا ما يقوم به العقل في عملية الإسناد بين المسند والمسند إليه، بين المسند والمسند إليه. فهمنا الآن الحقيقة من حيث اللغة، من حيث لماذا قال حقيقة عقلية، لذلك سنجد بأن حقيقة عقلية فيها أيضا يعني يجوز يكون واحد جاهل أو واحد مجنون لا عقل له، هل ما ينطق به حقيقة عقلية؟ لا، يختلف الأمر تماما. يعني الآن أيضا مثلا كلمة ضربة، الحقيقة اللغوية أن ضربة تدل على فعل معين حصل في الزمن الماضي، قرأ تدل على فعل القراءة، في جمع بين كلمات معينة أو بين أحرف معينة في الزمن الماضي، هي حقيقة لغوية. لكن عندما أقول قرأ الطالب أصبحت حقيقة عقلية، لأن العقل هو اللي ركب هذا التركيب. طيب فهمنا الآن كلمة حقيقة عقلية والمقصود بها، سندخل بعد ذلك في المصطلح البلاغي لكلمة حقيقة. طيب يقابل الحقيقة المجاز، المجاز العقلي، ثم قال العقلي، مجاز عقلي. الآن كلمة مجاز، ما معنى كلمة مجاز؟ أقول جزت المكان جؤوزا ومجازا، يعني تخطيت من مكان إلى مكان آخر، من مكان إلى مكان آخر. طيب الآن إذا تخطيت أنا من مكان إلى مكان آخر، معناته اجتزت هذا المكان إلى مكان آخر. جاز الشيء يجوزه، يعني بمعنى تعداه، انتقل من مكان إلى مكان آخر. طيب كلمة مجاز لو أخذناها أيضا من الناحية الصرفية، لوجدنا أن كلمة مجاز يمكن أن تكون مصدرا، ويمكن أن تكون اسم مكان، ويمكن أن تكون اسم مكان، لأن وزن، ما وزن مجاز؟ مجاز وزنها مفعل، جاز فعل، مجاز مفعل، مثل مقال مفعل. طيب لأن قال أصلها قوالة ويبقى الوزن على الأصل، قال تبقى فعل، مجاز مقال مفعل. طيب مفعل يمكن أن تكون مصدرا ميميا، فهي بمعنى المصدر، يمكن أن تكون مصدرا ميميا بمعنى جاز المكان يجوزه إذا تعداه، إذا تعداه وقطعه من مكان إلى آخر. وقد سميت به الكلمة، كلمة المجازية هذه سميت به الكلمة التي جازت، أي تعدت مكانها الأصلي وتعدته إلى معنى آخر، تعدته إلى معنى آخر، وقد والتي جاز بها المتكلم معناها الأصلي إلى غيره. فإذا الآن إذا اعتبرنا مجاز مصدرا ميميا فهي بمعنى المصدر، لكن معنى المصدر هنا دل على اسم الفاعل. كيف دل على اسم الفاعل؟ عندما قلت الكلمة مجاز يعني جازت. أعطيكم مثال من ذلك: الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كلمة هدى مصدر، لكن المصدر في الآية الكريمة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى يعني هاديا، عبر بالمصدر عن اسم الذات عن اسم الفاعل للمبالغة في الهداية. عندما أعبر عن المشتق بالمصدر في ذلك فيه من المبالغة ما فيه، لأن المصدر أعم. لذلك عندما أقول المجاز مصدر عبرنا فيه عن اسم الفاعل الكلمة اجتازت، فهي التي اجتازت اسم فاعل، هي المعنى من ذلك استخدمنا المجاز اللي هو المصدر الميمي، فيه من المبالغة ما فيه. ويمكن تكون كلمة مجاز مفعل كما تعلمون اسم مكان، يعني اسم مكان كقولنا جعلت هذا مجازا إلى غايتي، أي طريقا للوصول إلى هدفي. طيب إذن صارت المجاز كأنه الطريق الذي نسلكه للانتقال من معنى الكلمة إلى مدلولها، من معناها المجازي إلى مدلولها الحقيقي. فده يكون قد يعني أطلقنا على الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له بأصل الوضع، لأنها طريق يوصلنا ونسلكه إلى الوصول إلى المعنى المراد منها. هذا في المعنى اللغوي والتحليل الصرفي الذي يعني في ذلك يعني ينير لنا الطريق ويبين لنا المقصود بالمصطلح. ثم أيضا مجاز عقلي أيضا خصر أو خصص فخصص كلمة المجاز أيضا بالمجاز العقلي. إذن هو من استعمال العقل، هذا من استعمال العقل يعني بالإسناد المجازي. الإسناد منه حقيقة عقلية ومنه مجاز عقلي. إذن عقل مرتبط، الأمور العقلية مرتبطة بالإسناد، بالربط بين كلمة وكلمة، بالحكم. لذلك يسمونه يعني مجاز حكمي، فيه حكم وهكذا في الإثبات أو ما إلى ذلك. هذا في التمهيد للدخول إلى المصطلح البلاغي المقصود بكلمة الحقيقة وكلمة المجاز. تفضل نأخذ الآن الحقيقة من الناحية البلاغية بعد أن فهمنا المعنى اللغوي فيها. تفضل. أما الحقيقة فهي إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر والمراد بمعنى الفعل نحو المصدر واسم الفاعل. وقولنا في الظاهر ليشمل ما لا يطابق اعتقاده مما يطابق الواقع وما لا يطابقه، فهي أربعة أضرب. طيب نقف قليلا، نقف قليلا عند التعريف المفهوم، التعريف المقصود لدى البلاغيين بكلمة الحقيقة. قال الحقيقة هي إسناد، طبعا إسناد لأنه قال الإسناد منه حقيقة، فإذا الحقيقة هو إسناد. لكن إسناد ماذا؟ إذا في مسند وفي مسند إليه كما ذكرنا سابقا. وتذكروا معي أن المسند إليه هو اسم دائما، هو اسم دائما، فإما أن يكون فاعلا أو نائب فاعل أو مبتدأ أو ما أصله المبتدأ، يعني مثل اسم إن، اسم كان، المفعول الأول لظن، المفعول الثاني لأرى، هذه كل أصولها مبتدأ. إذن المسند إليه، المسند إليه اسم، ثم يأتي المسند. المسند الأصل أن يكون فعلا وما يتضمن معنى الفعل، لذلك قال فهو إسناد الفعل، إذن هذا مسند. أو معناه، ما هو معناه؟ يعني اسم فاعل، يعني ما يدل على معنى الفعل، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، اسم تفضيل، تبهتم؟ هذا كله يندرج تحت عنوان ما في معنى الفعل، لأنه يتضمن معنى الفعل. سواء كان الفعل لازما أو متعديا. إذا إسناد الفعل أو ما في معناه، أي المصدر، اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبهة، اسم التفضيل، وهكذا. طيب، إلى ما هو له، ما معنى إلى ما هو له؟ يعني إلى ما هو له عقلا، إلى ما يعني ما وضع له عقلا. بمعنى إذا قلت تكلم الرجل، الكلام في العقل مقصود فيه الرجل، مقصود فيه الرجل. قام الإنسان، القيام مرتصب بالطبق موضوع للإنسان، أسند القيام إلى الإنسان، الإنسان هو مسند إليه، وقام هو المسند. إذن في أصل، في الأصل العقل، ما ينطبق على العقل أن القيام هو للإنسان. مثلا قرأ محمد، نعم محمد هو إنسان، إذن والقراءة حسب العقل مرتبطة بالإنسان، إذن هذا على سبيل الحقيقة. طيب، أو إلى ما هو له عند المتكلم. لاحظوا عند المتكلم، يعني معنى ذلك يعني في ظاهر كلام المتكلم، هذا سندخل بعد ذلك في قول الجاهل أو العاقل. يعني الجاهل، الجاهل عندما يقول أنبت الربيع الزرع، أنبت الربيع الزرع، تقول هذا حقيقة، لأنه هذا العقل عنده ناقص غير فاهم. لكن لو واحد عاقل قال أنبت الربيع الزرع، نقول هذا مجاز، لأن هذا العاقل يعلم بأن الإنبات لله سبحانه وتعالى وليس للربيع، أنبت الربيع الزرع. تبهتم؟ لذلك قال هنا إلى ما هو له عند المتكلم، إذا حسب حال المتكلم. نحن نتكلم عن العقل، فإن كان عاقلا يجب أن يكون ذو صلة بالواقع الحقيقي، بما يعني يوحيه العقل، بما يبينه العقل. لكن حسب الظاهر له، إذا كان جاهل مجنون فلا نحاسبه محاسبة العقل. لذلك قال في الظاهر، يعني في ظاهر حال المتكلم، في ظاهر حال المتكلم. إذن الحقيقة هي إسناد الفعل، إسناد المصدر، إسناد اسم الفاعل، إسناد اسم المفعول، كل ما فيه معنى الفعل إسناده إما إلى الفاعل أو إلى نائب الفاعل أو إلى المبتدأ، إلى ما أو إلى ما أصله المبتدأ على سبيل الحقيقة العقلية، إلى على سبيل الحقيقة العقلية، بما هو عليه المتكلم، ظاهر حال المتكلم. شرح بعد ذلك هناك أربعة أصناف، أربعة أنواع لهذه الحقيقة العقلية. وركز العقلية، قال يبعد الحقيقة اللغوية، لأنه سندخل بعد ذلك في المجاز اللغوي غير المجاز العقلي. نعم، ذاك في علم البيان. تفضل. فهي أربعة أضرب، يعني هنا أقسام الحقيقة العقلية، أضرب أنواع الحقيقة العقلية أو أنواع الحقيقة العقلية. تفضل. أحدها ما يطابق الواقع واعتقاده، كقول المؤمن أنبت الله البقلة وشفى الله المريض. نعم، هذا الحالة الأولى. اسمح لي نأخذ حالة الحالة. الحالة الأولى أنه الحقيقة العقلية الصنف الأول منها، لأنها تطابق الواقع وتطابق اعتقاد المتكلم. فالمؤمن عندما يقول أنبت الله البقلة، أنبت الله الزرع، خلق الله النبات، خلق الله الإنسان، هذا يطابق الواقع ويطابق أيضا اعتقاد المؤمن. شفى الله المريضة، ما قال شفى الطبيب، قال شفى الله المريضة، فهذه في الواقع صحيح، إن الله الشفاء من الله سبحانه وتعالى، لا شفاء إلا شفاؤه، وفي اعتقاد المؤمن صحيح. إذن هذا الصنف الأول أو النوع الأول، أن الحقيقة العقلية تطابق الواقع واعتقاد المتكلم. طيب الصنف الثاني والثاني ما يطابق الواقع دون اعتقاده، كقول المعتزلي لمن لا يعرف حاله وهو يخفيها منه. نحن نتذكر قاعدة الياء المضارعة في الرباعي تكون مضمومة دائما، أخفى يخفي، أعطى يعطي، أكرم يكرم. فحرف المضارعة مع الفعل الرباعي، ركزوا، الرباعي تكون مضمومة، فهنا يخفيها يعني أخفاها في الماضي، رباعي طبعا في الماضي، وهو يخفيها منه، خالق الأفعال كلها هو الله تعالى. هذا المعتزلي. الآن المعتزلي يقول إن أفعال العباد غير مخلوقة لديهم، غير مخلوقة فيهم، إنما العباد هم المحدثون لهذه الأفعال، على خلاف قول أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقولون جميع أفعال العباد خلقها الله سبحانه وتعالى في الفاعلين له، في الفاعلين له. لكن هو لازم، ماذا قال هو المعتزلي؟ قال خالق الأفعال كلها هو الله تعالى، هذا على رأي أهل السنة والجماعة. إذن هو هذا الواقع صح، يطابق الواقع، لكن يخالف اعتقاد المعتزلي، لكن يخالف اعتقاد المعتزلي الذي يقول بأن أفعال العباد من صنعهم، هم يحدثونها والله يقدرهم، هكذا يقول، والله يقدرهم على ذلك. إذن هذا الصنف الثاني من أصناف الحقيقة العقلية. الثالث والثالث. والثالث ما يطابق اعتقاده دون الواقع، كقول الجاهل شفى الطبيب المريض، معتقدا شفاء المريض من الطبيب، ومنه قوله تعالى حكاية عن بعض الكفرة، وما يهلكنا إلا الدهر. ولا يجوز أن يكون مجازا والإنكار عليهم من جهة ظاهر اللفظ، لما فيه من إيهام الخطأ بدليل قوله تعالى عقيبه، وما لهم عقيبة بذلك عقيبه، يعني عقيبه، عقيبه يعني عقيبه بعده مباشرة، نعم، في الآية الكريمة، نعم، وما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يظنون. والمتجوز المخطئ في العبارة لا يوصف بالظن، وإنما الظان من يعتقد أن الأمر على ما قاله. إذا الصنف الثالث من الحقيقة العقلية أن يطابق الكلام اعتقاد المتكلم ويخالف الواقع، مثل قول الجاهل شفى الطبيب المريضة. لأن هذه العبارة عندما نسمعها من جاهل نقول حقيقة عقلية، وهذا شرحته أنا عندما فسرت تعريف الحقيقة العقلية، قلنا في ظاهر الكلام، في ظاهر الحال، ظاهره أنه غير عاقل، جاهل، لكن إذا صدرت عن عاقل، عن مؤمن، قال شفى الطبيب المريضة، أقول هذا مجاز، أقول هذا مجاز، لأن الشفاء لله سبحانه وتعالى، والطبيب هو سبب من أسباب هذا الشفاء، هيأه الله سبحانه وتعالى. إذن عندما يقول الجاهل شفى الطبيب المريض، كونه جاهل، هذا كلام يندرج تحت عنوان الحقيقة العقلية، لأن ظاهر حاله تقول بأنه لا يعرف غير ذلك. لكن لو صدرت هذه العبارة عن عاقل، عن مؤمن، أقول هذا من باب المجاز. إذا معتقدا شفاء المريض، لاحظوا قوله تعالى حكاية عن بعض الكفار، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. هذا على لسان من؟ كفار. فهم اعتقادهم إن حياتهم عبارة عن يعيشوا هذه الحياة الدنيا ويموتون ويحيون فيها، والدهر الزمن هو الذي يهلكهم، انتهى مع العمر وتقدم العمر، منتهى الأمر بالنسبة إليه. إذن هذا يدخل في باب الحقيقة العقلية التي تندرج تحت عنوان مخالفة الواقع ومطابقة اعتقاد المتكلم. فهم كفار، لا يؤمنون بيوم القيامة، لا يؤمنون بحساب، لا يؤمنون بما بعد الموت، مثل الملحدين والعياذ بالله، يقولون وما يهلكون إلا الدهر. إذن هم في اعتقادهم هذا كلام حقيقي لكنه مخالف للواقع. لكن لو صدر هذا الكلام من مؤمن، من إنسان عاقل، فقول هذا لا يجوز وهذا فيه تجوز، فيه مجاز. طيب، إذا لذلك يقول هنا وهو ولا يجوز أن يكون مجازا، لا يجوز الخاصم الأولى كلام مجاز لأنهم يعتقدون ذلك. والدليل على دليل أنه لا يجوز أن نقول هذا مجاز، قال في الآية الكريمة وما لهم بذلك من علم، إذا هم لا يعلمون الحقيقة، لم تستقر الحقيقة في عقولهم، لم تستقر الحقيقة في نفوسهم، لذلك قال إنهم إلا يظنون. إذا قال هم يظنون، وتعلمون الظن إما أن يكون بمعنى الرجحان، إذا هم يرجحون ذلك، أو يكون بمعنى اليقين، لأن ظن وردت في القرآن الكريم مرات ومرات بمعنى اليقين. يعني هم يعتقدون ذلك، يستيقنون بذلك أو يرجحون ذلك، ومن ثم يعد هذا الكلام حقيقة وليس مجازا. إذن هذا النوع يخالف الواقع لكنه يطابق اعتقاد المتكلم. والرابع لا يطابق شيئا منهما كالأقوال الكاذبة التي يكون القائل عالما بحالها دون المخاطب. هذا واضح، الكاذب الذي يدعي أخبارا غير موجودة نهائيا. واحد قال لك اليوم خطأ حصل زلزال في مثلا في اليابان، وهو لم يحصل زلزال نهائيا في هذا الوقت الذي يخبرك عنه، فإذا هو كاذب. هذا يخالف الواقع ويخالف الاعتقاد، لا يطابق الاعتقاد ولا يطابق الواقع، فهو كذب. هذا لا يندرج في يعني نوع من أنواع الحقيقة، صح، لكنه كذب، وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد معه. انتهينا الآن من أصناف أو أنواع الحقيقة العقلية، وفهمنا المقصود بالحقيقة العقلية. الآن ندخل في المجاز العقلي، يقابل الحقيقة العقلية المجاز العقلي، يعني الإسناد فيه ليس على سبيل الحقيقة كما يقتضي العقل، إنما على سبيل التجوز والانتقال بالكلمة من معنى إلى معنى. تفضل. وأما المجاز فهو إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له غير ما هو له، إلى ملابس له، نعم، غير ما هو بتأول، نعم. وللفعل ملابسات شتى يلابس. قبل أن ندخل في الملابسات ندخل في التعريف. أولا المجاز إسناد، كان خبريا، سواء أكان خبريا أم كان إنشائيا، هو إسناد. يعني في لدينا مسند ولدينا مسند إليه. طيب، إسناد الفعل أو معناه، يعني إسناد الفعل هو المسند أو المصدر أو اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة أو اسم الطبيب كما ذكرت قبل قليل، يعني ما يتضمن معنى الفعل اللي هو المسند، ما يكون مسندا. طيب، إلى ملابس له، ملابس يعني هناك علاقة وطيدة، هناك وشيجة بين هذا المسند إن كان فعلا أو ما فيه معنى الفعل والمسند إليه الذي حكمنا بهذا المسند على ذلك المسند إليه. يعني بمعنى آخر أنه بين الفعل وفاعله الذي أسند إليه يجب أن تكون علاقة معينة، يجب أن يكون هناك رباط، رابط، في خيط، في حبل يربط بينهما، هناك خيط يربط بينهما، يلابس بينهما، يعني كأنه في تلابس بينهما، في تداخل، في شيء له علاقة، في شيء له علاقة. إذا قلت مثلا أنبت الربيع الزرع، مسلم مؤمن قال هذا كلام مجاز. طيب أنبت الربيع، أسندت الإنبات، الفعل الإنبات، فعل أنبت إلى الربيع على سبيل الحقيقة، الربيع لا ينبت، فالله سبحانه وتعالى هو الذي ينبت. طيب لكن هل هناك علاقة بين الإنبات أو بين أنبت وبين الربيع؟ نقول هناك علاقة، هناك ملابس، في تداخل، في رباط، في خيط بينهما، هناك حبل يربط بينهما، وهو أن الربيع الزمن هو الزمن الذي ينبت الله سبحانه وتعالى فيه الزرع. يعني أنبت الله الزرع في الربيع، إذن هناك علاقة بين أنبت وبين ما أسند إليه اللي هو الربيع، وهو العلاقة الزمنية، وهو العلاقة الزمنية. عندما تقول بنى الأمير المدينة، كسى الخليفة الكعبة، هل الخليفة أتى بنفسه كسى الكعبة أم هم الأمير بنفسه أتى بنى المدينة، أم العمال والمؤسسات والشركات وما إلى ذلك؟ لكن لو فكرنا الآن، لو فكرنا الآن، ما العلاقة بين بنى الأمير المدينة، بين بنى وبين الأمير؟ لو وجدنا هناك ملابس، هناك تداخل، في رباط بينهم. ما وضع الرباط؟ لأن الأمير هو السبب، هو الأمير الذي أمر ببناء هذه المدينة، فنهض إلى ذلك العمال والمهندسون وقامت الشركات وتنافست ووائل في حتى بنات المدينة. عندما نقول كسى الخليفة الكعبة، كسى الملك الكعبة، إذن هناك علاقة. الملك لم يأتي هو بنفسه ووضع الكساء على الكعبة، إلا إذا كان بنفسه فيكون على سبيل الحقيقة، إلا فيكون على سبيل الحقيقة. لكن عندما يأمر الملك أو الخليفة بهذا الكساء فيكون سببا، إذن هناك علاقة نسميها العلاقة السببية. إذن لا بد من وجود علاقة، سمها رباطا، سمها خيطا يربط بين المسند والمسند إليه، الذي هو ليس من الحقيقة العقلية، إنما هو استخدم استخدام المجاز العقلي. هذا المقصود، أو مع إلى ملابس له غير، يعني هذا الملابس غير صفة للملابس، غير ما هو له بالأصل. لأن إذا كان الملابس له بالأصل فهي حقيقة عقلية، فهي حقيقة عقلية. بتأول، كلمة بتأول يعني معنى ذلك أنه لا بد من وجود فاعل حقيقي حتى تصل، تجتاز بهذه الكلمة المجازية للوصول إليه. تتخذ من هذه الكلمة المجازية، إذا قلنا اسم مكان، مكانا تصل منه إلى الحقيقة العقلية. عندما تقول كما قلت أنبت الربيع البقلة، أو كما يسمونه، كما يقولونهم، أو أنبت الربيع الزرع، تستطيع أن تقول أنبت الله الزرع في الربيع، إذن هناك فاعل حقيقي، لكن أنت لم تذكر الفاعل في العبارة. يعني بمعنى أنت يمكن أن تتأول هذه العلاقة أو هذه الجملة المجازية لتصل منها إلى فاعل أو إلى المسند الحقيقي لهذا المسند إليه. لذلك قال ما هو بتأول، يعني في المجاز يطلب التأويل للوصول إلى الحقيقة، يعني بمعنى يتصل إلى الموضع الذي يؤول إليه الفاعل أو المصدر أو المسند بصورة عامة، يؤول إليه المصدر على حقيقته بصورة عامة. الآن وللفعل ملابسات شتى، كلمة شتى جمع شتيت كما تعلمون، مثل مريض ومرضى، مريض ومرضى، فشتى جمع شتيت. طيب إذن هناك ملابسات متعددة، ملابسات، كثير من الملابسات يعني علاقات ارتباطات، سيدخل الآن في نوعية هذه الارتباطات. نعم تفضل. قرائن، لا القرينة ستكون عقلية، هذه ملابسات، هذه علاقات، دعونا نقول هذه علاقات. نعم نعم. فإسناده إلى الفاعل إذا كان مبنيا له حقيقة كما مر. لا أقرأ بقبل، يلابس الفاعل والمفعول به والمصدر والزمان والمكان والسبب. نعم. وللفعل ملابسات شتى، يلابس الفاعل والمفعول به والمصدر والزمان والمكان والسبب. فإسناده إلى الفاعل إذا كان مبنيا له حقيقة كما مر، وكذا إلى المفعول إذا كان مبنيا له، وقولنا ما هو له يشملهما. وإسناده إلى غيرهما لمضاهاته لما هو له في ملابسة الفعل مجاز، كقولهم في المفعول به عيشة راضية وماء دافق، وفي عكسه سيل مفعم، وفي المصدر شعر شاعر، وفي الزمان نهاره صائم وليله قائم، وفي المكان طريق سائر ونهر جار، وفي السبب بنى الأمير المدينة وقال إذا رد عافي القدر من يستعيرها. إذا رد عافي القدر من يستعيرها، فلا نعم. تسأليني واسألي عن خليقتي إذا رد عافي القدر من يستعيرها. وقولنا بتأول يخرج نحو قول الجاهل شفى الطبيب المريض، فإن إسناده الشفاء إلى الطبيب ليس بتأول، ولهذا لم يحتمل نحو لم يحمل نحو قول الشاعر الحماسي أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي، على المجاز ما لم يعلم أو يظن أن قائله لم يرد ظاهرة. نعم. كما استدل على أن إسناد ميز إلى جذب الليالي في قول أبي النجم. نقف قليلا. الآن دخل في علاقات أو ملابسات المجاز العقلي، يعني يمكن نضع عنوانا هنا هو علاقات المجاز العقلي. قال يلابس الفاعل والمفعول به والمصدر والزمان والمكان والسبب. الآن هنا الفاعل يقصد اسم الفاعل، ويقصد اسم المفعول، ويقصد المصدر، ويقصد الزمان والمكان والسبب. هذه العلاقات، علاقات المجاز العقلي، سألخصها قبل أن ندخل بما أورده الشيخ رحمه الله. أولا قال يلابس الفاعل في عيشة راضية، سأعطيكم قبل عيشة راضية، فقعد فإنك أنت الطاعم الكافي. الطاعم اسم فاعل، لكن ما المقصود به؟ والكاسي اسم فاعل، المقصود هو اسم المفعول. المقصود هنا اسم المفعول، فقالوا بأنه هنا ملابس أو العلاقة هي المفعولية، يعني عندما أسند إلى اسم الفاعل وقصد اسم المفعول، مثل من ماء دافق. هل الماء في صلب الرجل هو الذي يدفق أم هو مدفوق؟ إذن دافق هنا فاعل، اسم فاعل، لكن يقصد به اسم المفعول. ماء، من ماء، الأصل هو الماء أو المعنى من ماء مدفوق، فعبر عن اسم المفعول باسم الفاعل، فنقول بأن العلاقة هنا هي المفعولية. نقول أن العلاقة هنا المفعولية، مثل ما فإنك فقد، فإنك أنت الطاعم وأنت المطعم المكسو، هذا هو المعنى. أسند الطعام له، إليه يعني أنت، والإكساء له. فعبر عن اسم المفعول باسم الفاعل، فهذه العلاقة نسميها علاقة مفعولية. المفعولية أي عبر عن اسم المفعول باسم الفاعل، يعني أتى المسند اسم فاعل يراد به اسم المفعول. أتى المسند اسم فاعل يراد به اسم المفعول. فقد، فإنك، أنت إنك، يعني أنا أنت، خليناه أنت الطاعم، أنت مسند، إليه الطاعم المسند، هذا اسم فاعل أريد به اسم المفعول أي المطعم، فنقول العلاقة المفعولية. عيشة راضية، راضية فاعلة، لكن المقصود هل العيشة التي نرضى عنها، التي ترضينا، التي نرضى عنها، إذن العيشة المرضية. إذن عبر باسم الفاعل عن اسم المفعول، فالعلاقة هنا نسميها المفعولية. طيب إذا قلنا هنا قال سيل مفعم، الآن مفعم اسم مفعول، لكن هل هو السيل يعني مالئ ولا ممتلئ؟ السيل هو الذي يملأ الوادي، السيل هو الذي يملأ الوادي. إذن الاسم المفعول أريد به اسم الفاعل، حجابا مستورا، حجابا مستورا. طيب مستورة اسم مفعول، مستور مفعول، لكن هو الحجاب الذي يستر أم أنه هو الساتر؟ هو الساتر. إذن عبر عن اسم الفاعل باسم المفعول، فالعلاقة هنا الفاعلية. العلاقة هنا الفاعلية، أي أن المسند أتى بصيغة اسم المفعول للتعبير عن اسم الفاعل، فهذه العلاقة نقول فاعلية. إذا أسند اسم الفاعل على صورة اسم الفاعل، أسند إلى المسند إليه، يعني كان مسند، يعني إذا كان المسند اسم فاعل وأريد اسم المفعول، فالعلاقة هي المفعولية. إذا صار عن العلاقة المفعولية والعلاقة الفاعلية. طيب إذا قلت الآن مثلا نهار الزاهد صائم، هل النهار هو الصائم ولا الصيام يكون في النهار؟ يعني الزاهد أو المؤمن، نقول المؤمن نهار المؤمن صائم، أو المؤمن نهاره صائم. طيب الآن النهار هو الصائم أم المعنى هو المؤمن يصوم في النهار؟ إذن العلاقة الآن نهاره صائم، أسند صائم هذه، أسندها إلى النهار، نهار مسند إليه، وصائم فيه معنى الفعل لأنه اسم فاعل، فيه معنى الفعل، فأسنده إلى النهار. ما هي العلاقة؟ العلاقة هي الزمانية، لأن الصيام يقع في زمن النهار، لأن النهار زمان، فهذه العلاقة يسمونها العلاقة الزمانية. العلاقة الزمانية. طيب عندما أقول ازدحمت الشوارع، عندما أقول ازدحمت الشوارع، اكتظت الأسواق، هل الشوارع هي التي تزدحم أم أن الناس يزدحمون في الشوارع؟ لا شك أن المعنى هو الناس يزدحمون في الشوارع. إذن الشوارع هو مكان الازدحام. إذن العلاقة مكانية، العلاقة مكانية، يعني العلاقة بين ازدحمت الشوارع، شوارع مسند إليه، أسند إليه ازدحم، الفعل ازدحم على سبيل المجاز العقلي. العلاقة هي العلاقة المكانية، لأن الشوارع هي مكان ازدحام الناس، هي مكان ازدحام الناس. وهكذا قلت اكتظت الأسواق أو ازدحمت الأسواق، أو قالت قلت مثلا الحديقة غناء، هل الحديقة تغني؟ إذا مكان للغناء، مكان للطرب، مكان للجمال. قلت مثلا سالت الأنهار، النهر في الأصل هو الوادي، فهو هو لا يسيل، إنما الذي يسيل هو الماء، يسيل الماء في الأنهار. إذا العلاقة مكانية، إذا أصبح لدينا العلاقة المفعولية، الفاعلية، الزمانية، المكانية. الآن لدينا بيت مشهور لأبي فراس: سيذكرني قومي إذا جد جدهم، وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. لا، لاحظوا، جد جدهم. الآن الجد اللي هو الفاعل هذا مصدر مسند إليه، أسند إليه الفعل جد. إذن الآن ما العلاقة بين المسند والمسند إليه؟ هي العلاقة المصدرية، لأن الجد هو مصدر جد، يجد جدا، اللي هو الجد عكس الهزل. فالعلاقة هي المصدرية، العلاقة هي المصدرية. بقي لدينا علاقة أخرى، وكما سماه هو العلاقة السببية، كما قلت قبل قليل: أنبت قلت بنى الأمير المدينة، كسى الخليفة الكعبة، لأنه هو السبب، السبب الذي أمر ببناء الكعبة، فهو سبب في البناء. إذن أصبح لدينا علاقات المجاز اللغوي، ست علاقات: المفعولية، الفاعلية، الزمانية، المكانية، المصدرية، السببية. وسنفصل أكثر وأكثر في شرحنا للشواهد التي أوردها الشيخ إن شاء الله تعالى في مجلس آخر إن شاء الله تعالى ويسر لنا الأمر. أكتفي هذا اليوم بهذا القدر من المدارسة في كتاب الإيضاح، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفع بهذا العلم الشريف، وأن يهيئ لنا علما نافعا وإيمانا راسخا وعملا متقبلا، إنه على ذلك قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.